看他传说传说 اسمه بروجرامز الدروب الاس تايم. لو انت ما حضرتش محاضرات قبل كده ورجل ضائع هقولها ايه؟ دي بروجرامز دي يعني دي دي حمك تحمك كده ها الاس ايه الاس تايم. اول ما اقول دي بروجرامز الامتحان هتطلع على طول ماشي يا جماعه. يبقى الاس تايم نانو سندروم ده عندك السندروم ده الان عنده ضايدس في العين بس عنده ضايدس في كل حته يعني ضايدس في العين ضايدس في المغز ضايدس في البنكار ضايدس في الفاجينا العين عنده ضايدس وليبر تابول اسمه جوجر سندروم على فكره لو انت جيني اسمه جيراتو كونتراكتايفايتيس سيكا سيكا في اللاتيني يعني ضايدس. يبقى جوجر سندروم او جيراتو كونتراكتايفايتيس ايه سيكا. يبقى قلت ايه اللي ممكن يعمل انتراكشن للنبته مع الجلاند يا جماعه؟ في بعض الافراد في بعض الاسئله بعض الادويه الدراكس لما تشرب عينينا توقف السكريشن اوف ذا نبته مع الجلاند سواء نحطها لوكال او نستخدمها في السيستميك. في بعض الادويه بتحط لك الانتي كولينرجيك الانتي هيستامينيك الانتي انكزايتي اثرات الانتي هيستامينيك اللي انتم بتستخدموها دي زي التروزولين كل يوم الصبح حط قطره التروزولين دي بتعمل دوران السلام. لو سمحت كلنا نوقف موضوع قطره التروزولين ده قطره التروزولين بتستخدمها كده ما اعرفش انزل الصبح غير لما احط قطره التروزولين عشان عينيا بتبقى لونها احمر. وقف موضوع القطره اللي هي الانتي هيستامينك دي بتطور اللاجرام جلاند. لو واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي اللاجرام جلاند مش هتشتغل كويس والجزء السيرز مش هتشتغل كويس. جزء السيرز عشان تفرز يا جماعه دموع محتاجه جزء اكونت من الفيتامين اي. يبقى اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيجي له زيروس. ايه الكلام ده بتاع توقع في انفلاميشن في اللاجرام جلاند هتبطل تكون دموع يبقى ممكن تعمل جزء انفلاميشن في اللاجرام جلاند. طب الاسباب اللوكال اي مرض في الدنيا يعمل سكار في الكونجنكتايفا كونجنكتايفا سكار يعمل زيروس ليه؟ لو حصل سكارنج هنا في الكونجنكتايفا قفل السكارنج ده ابسط حاجه هيبوظ مين؟ وبالتالي كمان السكار هيجي هنا ويقفل الدكت بتاعت الايه؟ بتاعت الجلاند. يبقى اي كونجنكتايفا سكارنج لازم يعمل زيروس. ناخد بقى امثله كثيره للكونجنكتايفا سكارنج. ايه الامراض اللي بتعمل كونجنكتايفا سكارنج؟ خدنا تراكوم خدنا السيريا. فاكر العيان اللي بيجي له فقاقيع في الكونجنكتايفا الفارقه وفي مكانها مسار اسمه ايه السندروم ده؟ او اسمه ايه المرض ده؟ اسمه المرض الفقاعي اسمه ايه؟ في جويس المرض الفقاعي ده العيان بيطلع له ايه فقاقيع او بلنتر بتفرقع وتسيب مكانها ايه؟ وتسيب مكانها فايبروز. جميع الامراض اللي مكتوبه عندك دي تشترك في حاجه انها بتنتهي بكونجنكتايفا سكارنج. خلاص؟ لو في كونجنكتايفا اكسبوجر زي في حالات اللاجو سانرس يحصل زيروس. يعني لو واحد عينيه فتحها على طول عنده لاجو سانرس ده يحصل زيروس. يا دكتور العين اللي عينيه فتحها على طول اكبر كميه الدموع ايه؟ الصبح. المشكله هنا مش في الامونت اوف تير المشكله في الديستريبيوشن. المشكله مش في الانتاج المشكله في التوزيع. المفروض الدموع تبقى كميتها محترمه مش بس كده. لازم الابر ليد والدور دول يقعدوا يقفلوا ويفتحوا عشان يعملوا ايه في الدموع؟ ديستريبيوشن. طب العيان اللي الليد بتاعه مقطوع على طول ما بيقفلش وما بيفتحش ده ما عندوش مشكله في الانتاج بتاع الدموع. عنده مشكله فين بس يا جماعه؟ في الديستريبيوشن. اي مرض يعمل لاجو سلمر في نفس الوقت هيعمل ايه طبعا؟ زيروس. اذا هنا ممكن نكتب جميع اسباب الايه؟ اللاجو سلمر اللي احنا خدناها فين؟ خدناها فين؟ في الليد. هسالك سؤال بقى العيان اللي عنده لاجو سلمر هاو تو ديليفر زيروس مشكله في ايه مش في ايه؟ في الديستريبيوشن اوف تير مش في البرودكشن اوف تير. على فكره ممكن الناس المسكلان دي توقف السكريشن بتاعها لوحدها كده بدون سبب. فدي ايه؟ فيديو بس. لو واحد مولود من غير لكن مسكلان بيجي له طبعا ايه؟ زيروس. ايوه عنده كونتينيتال ابسنس اوف ذا لاكريمال جلاند. اللاكريمال جلاند طلع منها ورا فورد تيومر اوف ذا لاكريمال جلاند. اللاكريمال جلاند اتعرضت لايروماتيشن. اي حاجه تطور اللاكريمال جلاند بتعمل زيروس. الاسباب سهله وانت كده هتعرف تطور عينينا وانت هتعرف العين. العيان اللي عنده كبشات دي مش تمام وانا عندي والعيان عنده دموع كويسه كانت الدموع ده ايه سبب زي الشحم. لما اللب يتحرك على القرنيه يبقى فيها بينهم طبقه ايه؟ طبقه تمنع الفريق. دلوقتي مفيش هنا دموع كتير. لما اللب يتحرك على عين العيان يحس بيه يقول لك انا بحس بخشونه في حركه الجلد بتاعي. الشكوى دي بنسميها جريد ديزنتيشن او بولينج بودي ديزنتيشن. العيان بيحس بخشونه ما بين الليد وما بين الايه؟ وما بين الكورني. ايه رايك؟ الخشونه ما بين الليد وما بين الكورني خلي عنده تعيه؟ يا رب يجدني ان عنده ديسكمفورت. استنى يا جماعه؟ ولما الدموع تتبخر تحكي لي ممكن شعر الريزيشن في الكورنيا النيرف. فممكن عندي حس بحرقان. بيرنينج سنسيشن. طب انا لسه قايل لك النهارده لو عيان عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيجيله سيروس صح؟ ممكن الاقي حاجه ثانيه بقى. اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي اللي عم بيشوف ليه؟ لا بيجيله ايه؟ مايت بلاد سليب. ليه العيان عنده فيتامين اي ديفيشنسي يجيله مايت بلاد؟ كلكم عارفين كده بس عارفين ايه السبب؟ صح الفيتامين ايه ده بيكون حاجه في الريتنا بتاعتنا اسمها رودوسن. الفيتامين ايه بيخش تكوين مواد كيميائيه انسايد ذا ريتنا كلتشر ايه المواد دي اسمها ايه رودوسن. عارف الماده الكيميائيه اللي اسمها رودوسن دي اللي بنقول عن ايه عن مايت بريشر. يبقى اي واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي هيحصل له سبيشالتي اوف رودوسن انسايد ذا ريتنا. لو الرودوسن قل هيجي لك ايه مايت بلاند. تبقى العيان هيفتكر ايه؟ يا دكتور عينيا مش مريحاني، رقصوا في خشونه في حركه الجن، عينيا بتحرقني. ماشي يا جماعه؟ ولو عندي فيتامين ايه يا دكتور ديفيشنسي انا مش شايف ايه؟ انا مش شايف ان دي شكل العيان بتاعنا. لو فحصناها هنلاقي ايه؟ بيقول لك الدموع لما بتبقى موجوده على القرنيه بتاعتك بتخلي القرنيه قلت تشتري معاها ولا الدموع؟ الدموع بتخلي القرنيه تبرد. الدموع بتخلي القرنيه تبقى عامله شبحتها الازاز. طب لو مفيش دموع اول شكوى او اول حاجه انت بتلاحظها تلاحظ القرنيه بتاعته قد ايه؟ ما بتلمعش. يبقى اول حاجه انت هتلاحظها كمنصور هتلاحظ ليس اوف لافتر. ليه ما فيش لمعه؟ ليه القرنيه دي ما بتلمعش؟ عشان ما فيش عليها جزء اماونتس اوف كتير. ادي اول حاجه بلاحظها. في حاجه ثانيه بقى يا جماعه انت عايز دكتور شاطر شويه. المفروض يا جماعه لو واحد طبيعي تلاقي الدماغ بترقد هنا كده. ده في حاجه اسمها تير فيلم منسكس. جزء من الدموع بيقعد تحت كده في الجراب. لما اجي اقيس تير فيلم منسكس المفروض اعرضه من 1 إلى 2 ملي. تلاقي الدموع رقده تحت كده في عينيه هوريها لكم دلوقتي. طب لو واحد عنده زيروس مش متوقع تير فيلم منسكس يبقى سك ولا يبقى سلم؟ يبقى سلم جدا او مش ايه؟ او مش موجود اهو. يعني هيجي له حاجه اسمها سن تير فيلم منسكس. عشان اشوف كتير فيلم منسكس يا جماعه بسبوكو في صبغه الفلورسين. بسبوكو اللي هو ايه؟ اخضر. شايفين ده النور؟ ده النورمال كتير فيلم منسكس المفروض عرضه من 1 إلى 2 ملي. لو في سيروز زي ده شايفين مفيش ايه؟ مفيش كتير فيلم منسكس. يبقى العيان ممكن الاحظ ان فيه في عينين سيلينج اوف ذا ايه؟ اوف ذا تير فيلم منسكس. خلاص؟ ادي تاني حاجه لاحظتها. طيب اول حاجه لاحظتها ايه يا جماعه؟ لوز اوف لافتر. تاني حاجه هنبقى سيل تير فيلم منسكس. حاجه فاكر يا جماعه نتيجه الريتيشن نتيجه كوس اوف ذا تير فيلم كونجكتيفا هتبتدي يبقى لونها ايه؟ هيبريد. هتلاقي كونجكتيفا حمراء. تبتدي يحصل على كونجكتيفا في بوزيشن اوف الكيراتين ليه؟ كان الكونجكتيفا بتحاول تحمي نفسها. انت ما فيش دموع تحمينا. انا هحط ايه بدل الدموع؟ كيراتين ليه؟ تلاقي كونجكتيفا بقت تحمينا. تلاقي كونجكتيفا سيستم بقى ايه؟ بقى الريجولر. هيبتدي تاني حاجه انا هلاحظها هيبتدي يحصل في بوزيشن اوف الكيراتين اون ذا كونجكتيفا. هذا الكيراتين هيخلي الكونجكتيفا سجن ويخليها رينكل. وممكن الكيراتين بقى يجي يتجمع هنا. هنا هو كده اهو. يعمل هنا مثلث وهنا مثلث. المثلث ده انا فرجتكم عليه دلوقتي اسمه بيتوس بوس. في دي سايلنت اسمه بيتوس بوس. الغلط برضه شاف في الامتحان اسمه بيتوس بوس مش بيتوس بوس. ماشي يا جماعه؟ البيتوس بوس ده عباره عن ترينجل لونه ابيض موجود نيشال اند تمبرال. ده عباره عن ايه المثلث ده؟ برضه عباره عن ايه؟ ديبوزيشن اوف ايه؟ اوف الكيراتين. وممكن الاقي عليه على فكره اهو شويه خوم. شويه خوم يتشارج. بيجي منين هذا الخوم؟ بيقول لك نتيجه ان في ديوزس بتبتدي الجسم يحاول يعوض. الجراند اللي موجوده جوه دي اسمها ايه؟ هو انجراند. دي مهم الجراند برضه مش الجريسر تشيف. محاولة لتعويض ايه؟ الديوزس. وهذا الفوم ممكن يتجمع هنا وهنا يبقى هنلاقي مثلث لونه ابيض عباره عن كيراتينايزيشن. المثلث ده والمثلث ده يا جماعه عباره عن ديبوزيشن اوف الكيراتين لاير. ممكن يحصل عليهم ايه تكوين ايه فوم. حد يقول لي الفوم ده طالع منين؟ نوريا الجلاد. نوريا الجلاد دي تستطيع ابنورمال اكتيفيتي مش حاول تشتغل عشان تعوض موضوع الديوز. نستمتع نتفرج عليه اخر لو شفت المقاومه يا ريت يكون واضح. واضح ان الفوم ولا مش واضح؟ في مثلث اهو كده كده كده زي ما ده اسمه الفيكتور بوس كفر ذا بال فورم ذا تشارج. هنا الكيراتين مش باين. الكيراتين جوه مين اللي باين؟ فورم ذا تشارج باين ولا مش باين؟ انا شايف ان هو واضح يا جماعه صح؟ حد شايفه؟ هو احنا ابيض ابيض شايفه؟ مش شايفه برضه ولا ايه؟ طب باين. طب هنا باين؟ هنا الكيراتين اللي باين الكيراتين ابيض اهو اشاور عليه مثلث اهو. على فكره دايما يجي على الناحيه الشفره اكتر من الناحيه دي باين يا جماعه؟ اكيد يا جماعه. حد هذه بتظبط انا الكيراتين نعمله ايه عشان يطلع في التريت ممكن نعمله ايه؟ بتظبط الكيراتين بتريك حقه الحل هو الكيراتين هتلاقيه موجود في الكومبليكيشن كلها. عايز انت مفيش فيها مشكله طبعا نتيجه الكفاءه. تعالى ناخد الكومبليكيشن اوف ذا كورنيا. تبتدي يحصل ايه في الكورنيا؟ اي واحد يعني يجي يحصل يا جماعه يتفضل الكورنيا. الكورنيا اقصريه لو الكورنيا اقصريه صغيره وكتير بنسميها مرتين فيزن. لو الاقصريه الكتير دي اتجمعت مع بعض وعملت قصه كبيره فيحصل قصه. واي قصه تسيب مكانها هنا ايه؟ وبنتي. والقصه دي يخش لها ايه؟ براس بنتي يحصل فاسكولاريزيشن. وقلنا ممكن يحصل ديبوزيشن اوف كيراتين على الكونجكتيفا. ممكن يحصل ديبوزيشن اوف كيراتين على الكورنيا. يعني يقعد يحصل كيراتينايزيشن. كومبليكيشن سهل قوي. اهم حاجه عندي النهارده فعلا في هذا الدرس ازاي نعمل دايجنوزز للايه؟ للديوز. عندنا تسليم مهمين قوي يا جماعه. ازاي نكتشف وجود الديوز؟ الست الاولاني ست اسمه تشيرمر تيست. بنجيب العيان كده اهو. الريد مارجن اللي كان بتقسمه لثلاث اجلاد ميديا سير ميدل سير لاترال سير. باجي هنا واخد اهو واجيب ورقه نشاط ورقه معينه كده عرضها 5 متر وطولها 35 متر في التقريب. 35 مللي دول اتني 5 مللي بالنوم واحطهم في اللور فورنكس كده. بجيب فلتر بيبر واحط 5 مللي ان ذا لور فورنكس. اول سؤال شرطه اشمعنى 5 مللي؟ عشان اساسا انا اخري هنا الدبس بتاع اللور فورنكس بعد كده مش هلاقي مكان. انا اخري ايه؟ 5 مللي. تاني سؤال احط الورقه فين؟ عند الجنكشن ما بين الميدل اند لاترال سيرف. يعني بحاول ابعد كده عن الكورنيا عشان ما اعملش ولا داخل ولا داخل بالورقه دي كده ما اعملش انتري اوف ذا كورنيا. خلاص؟ حط ورقه النشاف كده وابتدي ورقه النشاف دي تسقط الايه؟ الدموع. المفروض ان انا هشوف الحته اللي هيحصل لها ويتنج الحته اللي هتتبث فيها هي دي فكره السيرف اللي بنسميه شيرمر تيست. شيرمر تيست ده فيه نوعين. في شيرمر 2 في شيرمر 1. شيرمر 2 قبل ما اعمله بحط قطر البينج. شيرمر 2 بعمله كويس انا سيم. ليه؟ لو انا ما حطيتش قطر البينج وحطيت لك ورقه ثاني ايه اللي يحصل؟ الجهنك تدمع يطلع حاجه اسمها ريفلكس تير برودكشن والديست يبوظ. يبقى يا جماعه انا علشان اختبر البيزك سكريشن اوف ذا بي عشان اختبر الدموع الموجوده بيزك بس كده مش عايز الريفلكس لازم احط ايه قبل ما احط الورقه؟ سيرفس انا سيم. يبقى شيرمر 2 بيتعمل برينج ولما انا احط برينج يبقى انا كده هختبر فقط البيزك سيكريشن. احط الورقه دي في عين العيان لمده 5 دقائق واطلعها بعد 5 دقائق شوف الحته اللي هتتبل قد ايه. المفروض يا جماعه الحته اللي بتبل دي لا تقل عن 6 متر. لو انا طلعت الورقه لقيت الحته اللي اتبلت 2 مللي 3 مللي يبقى انا عندي عنده ايه؟ عندي زيرو. خلاص؟ في شويه احتياطات تاخد بالك منها. طبعا انا جاي ما احاولش المس الايه؟ الكورت ما حاولت المس الرموش. لو لمست الرموش بالورقه اللي عليها هي الانوي كاف يبقى نوت تو تاتش ذا كورنيا نوت تو تاتش الدرس ده يتعمل في درس اليومين في غضع خلص الدين. طب في ضغط في الرجعينيك هتطلع دموع عدو دموع. يبقى ناخد بالنا من شوية اختيارات. من المس الجرجة من المس الدموع نعمل الدرس في غضع ضلمة. ليه؟ تقبلها تقبل درسلك لاجبانيش. هذا الدرس ده. حط ورق بالنشاط دي في عين العيان لمدة 5 ليلة وطلعها وشوف الحجم اللي اتبلت صرها دي وفي الحجم اللي اتبلت لا تقل عن 6 ليلة. طب ايه رأيكم لو عملنا التست ده من غير بيك وزود أدلت تبيش يا مروان ونعمله من غير أدلت من غير بيك ويا ريت نشمم العيان شوية قهوة شوية فلوس من الأصبح حاجة تعمل له ايه؟ نزل الستيموليشن ايه اللي هيش؟ هنسأل عن هنيت تسمع كامل يبقى انت كده هتختبر ايه دلوقتي؟ هتقول غلط على فكرة هنختبر الهيتلك واللي موجود اشوفك في حاجة موجودة تتشابت اللي هو ايه؟ البيزك انا هب كده هختبر حاجة اسمها التوتال سكريشن هختبر الهيتلك عند ايه؟ عند بيزك توقع يا جماعة كمية الحتة اللي هتتبل دلوقتي المفروض تبقى ايه؟ اكتر ولا اقل من اللي فات؟ اكتر يبقى على الاقل على الاقل الحته اللي بتتبلد تبقى ايه؟ تبقى 10 في الخلاصه. لو انا حطيت قطر البنج يبقى كده هختبر ايه بس؟ البيزك سيكريشن. لو ما حطيتش قطر البنج وعملت العيان نزل ستيموليشن يبقى اختبر البيزك سيكريشن وكمان الايه؟ الريكتس هختبر التوتال سيكريشن. اسمه ايه البيست بقى؟ شيرمر بيست. مهم جدا يا جماعه مهم جدا كل الدكاتره بتسالوا كده في دست تاني اسمه تير فيلم بطل لو انت بتذاكر الدست ده في الامتحان قبل في البيت لوحدك من غير كورس يعني استغفر الله العظيم يا رب تير فيلم بطل ايه؟ يعني تير فيلم بطل ايه؟ مش فاهم بطل دي اختصار تير فيلم بريك اب تايم تيست لما الاختبار اسمه تير فيلم بريك اب تايم تيست كلنا نفتكر يا جماعه ان الستيل فيلم بتاعنا كام طبقه؟ 3 طبقات. اول طبقه الايه؟ اول طبقه على الكورني على طول طبقه الميوسين لير بعدها طبقه الايكوس في بعدها طبقه الجيرفيلم طبقه الميوسين لير دي طبقه مهمه جدا هي اللي بتسمح ان طبقه الويبر دي تتحال على الجودي كمان طبقه الميوسين يا جماعه طول ما هي موجوده كويس تلاقي طبقه الويبر دي ما تتبخرش المفروض لو انا قلت لك فتح عينيك فتره طويله قلت لي ايه اللي يحصل في طبقه الوتر؟ تتبخر بعد دقيقتين ثلاثه كده مثلا يعني او بعد كام ثانيه المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض تلاقي في جزء بدا ايه دلوقتي؟ بدا يتبخر اهو بدا يظهر هنا ايه؟ بدا يظهر هنا حته نقطه لونها اسود اسمها دراي سبوت المفروض لو انت نورمال يا جماعه تاخد وقت من هنا لهنا وقت طويل يعني الدست ده بعمله ازاي؟ اولا عشان اتفرج انا على طبقه الجلوكوز اللي هي دي وهي بتتبخر لازم اتبخر اول حاجه في الدست احط قطر فيه عشان اتبخ دي واتفرج عليها وهي بتتبخر اول حاجه في الدست استخدم ايه؟ نقطه فلورتين وعشان اتبخر الفلورتين سبقت لي الوتر اللي هي بقت سبقت ماشي حد عارف عشان اتفرج على الفلورتين كويس احط العيان في جهاز الفيلتر واستخدم الكلوروفلور ايه؟ عشان استخدم على الفلورتين اشوف الفلورتين كويس هستخدم توك الترا يبقى تاني حاجه هستخدم كوفاكس كلوبل بعد ما اقول للعيان حط ده في الجهاز هستخدم دلوقتي لازم اخد بالي كده العيان لما يجرب هيعمل ايه بالروتا اللي هي هيبرش خلاص بلش خلاص وقف بقى ما تبرش واقعد بقى كده مستني اول مره تظهر ايه درايف انا هقيس الوقت ما بين اخر مره العيان عمل دربشه والفيرست ابيرنس اوف درايف المفروض الوقت ده يبقى وقت طويل المفروض الوقت ده لا يقل عن 10 ثواني كل ما العيان يكون عنده طبقه كويسه من الميوسين لير كل ما الطبقه دي طبقه الجلوتر تفضل مفروده على عينيك فتره طويله العيان بقى ده عنده ديفيشنسي في الميوسين لير هيوصل للمنظر ده بايه؟ بسرعه جدا اول ما كبد عينيه ثانيتين ثلاثه تبص تلاقي الدرايف بوست ده اللي انت مستنيها ظهرت على طول يبقى يا جماعه لو الوقت ده طلع اقل من 10 ثواني يبقى العيان ده عنده ايه؟ ما تقوليش زيرو عايز تحسن عنده مشكله فين بالظبط؟ في انهي لير؟ في الميوزين ليه؟ أنا بقى يا جماعة بوز من العيان مستنين بقول العيان بربش وقف بربشة وقف كده من ساعة مستني ده مستني فريس أبيرس أوفريه أوفريس بوز أول ما دي تزرع شو خدمة أكدي لو خدت وقت طويل أكثر من عشر ثواني يبقى عندك كويس لو الدرايس بوكت دي ظهرت بسرعة يبقى العيان عنده مشكلة في أي طبقة في الميوزيك ليلر إذا يا جماعة كتير تم بريك أكثر من سؤال أو سؤال الانترفيو بيتلت أنهي ليلر مكتوب عندكم الميوزيك ليلر فاكرين ورقة النشاف ورقة النشاف اللي هو مين شيرمان تيست ده بيتلت أنهي ليلر الإيكوال ليلر يعني في تيست يختبر دي اللي هو بط في تيست يختبر ده يختبر الوتر اللي هو مين شيرمان كل تيست بيختبر ده في موضوع بقى اسهل ممكن احط في عين العيان سبجت رد فعل حتى لو سبجت الرد فعل بيبقى لونها ايه؟ لونها بينك كمان لو بدأ يظهر هنا حتت دراي حتت الدراي دي بتموت او بتبتدي تموت الاول بيحصلها دي فايتلايزيشن اي حته تعلينا دي فايتلايزيشن بتبتدي تموت لو حطيت عليها سبجت رد فعل تاخد السبجت يبقى لو حطيت سبجت رد فعل لقيت areas of deep vitalization يبقى دي areas of ايه؟ زيروس دي بدأ يظهر ايه؟ زيروس يبقى ممكن استخدم رقم 3 سبجت الروز بمجال هتنظم ايه سبجت الروز بمجال؟ هتنظم الاريا الدي فايتلايز لونها ايه؟ زي ما نوريكم في الصورة لونها ايه؟ لونها ريد اهي طب لو حطيت السبجت ما لقيتش دوز فاضي يعني ايه؟ برضه لو لقيت اريا اوف دي فايتلايزيشن ستيل ريد يبقى العيان عنده ايه؟ دلوقتي عشان كده الدلوقتي فظيعة كل الحته دي خدت سبعه الرز من يدها من الرز كان نوعها بينك مش احمر فانها ليه بينك مش احمر اوكي تاني حط سبعه الرز من جد في عينيك لو سبعه الرز من جد ما كانتش حاجه خلاص يبقى انتي برضه طب لو جيت درايفس وات ويل اوكي هتلاقي الحته اللي فيها درايفس تاخد السبعه ليه؟ لان الحته اللي فيها درايفنس بتبقى دي فايتلايز وسبب الروزن جت بتسمع اي حته دي فايتلايز يبقى الحته دي اريا ممكن نقول على الحته دي اريا اوف دي روز او اريا اوف دي فايتلايز الكامل الكبير قول انها ستين دريكت بين الايه؟ الروزن جت في فرق يا جماعه دي كده العلاج بقى سهل علاج كله منطقي لو عايز اعطي فيتامين اي ديفيشنسي تديله ايه؟ فيتامين اي يبقى رقم واحد تريتمنت او خدود لو الدموع قليله قوي فرق لو في ايه؟ ألخن هي بتسبب برضه بالرز من غيره بتسبب بسبب الكلوروفيل لو في الألخن الوحيده اللي بتنسبب بالرز من غيره هي الألخن بالتريتمنت هل المنظر اللي قدامك ده شكله بيتريتك لو دي اكثر زي عامل ايه عارف انت بتريتك اكثر بتبقى برانشنج كده وعامله برانشات كده المنظر ده مش ايه مش ديندريتك تديني العلاج ايه لو في فيتامين ايه ديفيشنسي هنا بديله فيتامين ايه نحاول ندي دموع من عندنا الدموع الصناعيه اللي احنا بنطبقها هنا عندنا اسمها تير سبستيتيوت زي الميثايل سيلولوز هوسبيتال ريجن الآن أنا أستخدم الأصلة دي طول مرة خمس مرات ست مرات سبع مرات طب ايه يعني ايه؟ حط مرمر المرمر هيفضل لحد الصبح يعني المرمر أحلى حاجة فيه إنه ما يبقاش أبزورب يفضل لحد الصبح يبقى بالنهار حط أصلة ميثايل سيلولوز نص في المية وبالليل يستخدم أوينتمنت يعني لازم لو الأوينتمنت ده يكون فيتامين إيه أوينتمنت نعم؟ يعني جزء يعني مش يعني دي جزء هيبقى كله في جزء هيبقى من الصبح انت بتحط معاهم بيبقى كله لحد الصبح كله خلاص طب يا جماعه الدموع اللي موجوده في عينينا القليله دي انت عايز تحافظ عليها ولا عايزها تخرج بره؟ انا عندي دموع في عينيا بس قليله الجزء الصغير اللي موجود في عينيا القليل ده انا عايز احافظ عليه ازاي احافظ على التير؟ ازاي اعمل تير بريزرفيشن؟ هي الدموع دي تتصرف فين؟ تروح على فين؟ على كما سيستم ايه رايكم اجي من اهو اقفل البنك اقفل البلاع اعمل بنك تطبيق السؤال ده دلوقتي ازاي هنقفل البنك طب عشان نحافظ على الدموع في دكاتره بتستعبطوا يجيبوا خي ويجيبوا الحته دي يعني يعملوا ايه؟ كولرايزيشن. ايه مشكلتنا؟ هتجيبنا في بقى علاج جميل قوي. اوريكم الصوره دي دلوقتي وانتوا هتستغربوه. قلنا نيجي هنا ونركب فله اسمها بانكتال بلفا. بانكتال بلاد فله او جبابه خلاص. اول ما نقفلها الدموع ما تطلعش. لو فتحناها تروح ايه؟ تروح على فكره من البراز ده ايه؟ جاهز تروح ايه بانيو. مش خيال عين اهو يا جماعه. هتيجي الفيدينا دي عباره عن ايه؟ اسمها بانكتال بلانك. بركبها واشيلها. احلى حاجه فيها انها ايه؟ سيمبل. انت مش لازم تتركب واحد. لا بحطها له حتى ما يتزوج. لما حد ما سابه لو خافوا بقى كويس ده ايه؟ بانكتال بلانك. بانكتال بلانك احسن ولا الكوتري؟ الكوتري ايه يا عم؟ الكوتري ده ايه؟ جرب. مشكلة يا جماعة أفراد الدموع الصناعية إن العيان بيزهق منها. أنا بقول لكم الأفرة دي استخدمها 5-6 مرات في اليوم. هتجيلها وانزل حضرتك على طول. براحتك يعني على طول. طبعا حاجة تزهق العيان. ما عندكش حل غير الموضوع ده عندي. عندي حاجة اسمها عايز اسم بس مش عايز كلام. حاجة اسمها لاك ريست. إيه اللاك ريست دي؟ عبارة عن بلاستيكية صغننة كده كبسولة صغيرة قوي. كويس؟ بنيجي نحطها في الهرم اللي هو الكورنيك بتاعك وسيبها لك في عينيك اسبوع. كل الكبسوله دي لمده اسبوع بننزل ايه في عينيك؟ طلع لك ايه؟ دموع. خلاص؟ يبقى دي نحطها مره واحده في عينيك اسبوع احسن ولا احط على راسه الايه؟ طول النهار. اسمها لاكري ست. شفتوها؟ مكتوبه ولا مكتوبه؟ مكتوبه لاكري ست. فاكرين لو في كيراتين لو في بيتوس بوز هنلاقي؟ ما بنلاقي يا جماعه؟ كيراتين. في حل بس للنظام بس عضو يا استاذ الدكتور بيعمل عمليه اول ما نفهمها نشطب عليها مع الاقلام بتاعت تستخدم. بنعمل حاجه اسمها باروتيد داكت ترانسفورميشن. يعني دي العين ايه؟ ودي النوز وده بق العين كده وده ودنه ولا الباروتيد داكت. المفروض الباروتيد داكت بتطلع ايه؟ صلايفه هنا في الدماغ. ايه؟ ايه يا جماعه؟ دي باروده الجلاند. باروده الجلاند اللي موجوده هنا. ودي اسمها باروده ايه؟ ضغط. بص بقى الدكاتره يقول لك ايه؟ نفك العيان نفك باروده الضغط دي نفتح وش العيان ونجيب الباروده الضغط دي ونشلكها كده اهو. حاول تطلعها فوق عند ايه؟ عند العين. ممكن نلاقيها قصيره. عيني حط قفلت رجله. فتح رجله اجيب صافي نظرين. اجيب صافي نظرين اروح موصله هنا كده موصل دي كده. الاقي التوصيله يعني زي السباكين وكده. تحسوا بالقرف بقى. تحس ان العيان لما يليل الرياله تروح على فين؟ تروح على عينين. يعني احنا بين العين بالايه؟ بالصلايفه. انا نقلت مين؟ نقلت مين؟ نقلت فاروق الدكتور. ده فاروق الدكتور هو قال عندي عصفور ده مطلع من الرياله. هيقليل من ايه؟ هيقليل من ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ فرصة الضغط ترانسفورميشن طبعا محدش بيعملها. والله هيقليل من الاكتئاب. الفكره انا بستخدم لمؤاخذه يعني الصلايفه ان انا ابش بيها الايه؟ ابش بيها الايه؟ حاجه مهتمه انفرس وعليها اللي بيغذي ان انا يعني امريكا تشطبها بس كل شويه انا بقول لك يعني مكتوب في تعملها عامل حاجه العمليه دي دكتور تعمل دي بس انا لازم تقول لك ده دكتور في الكتب بس ماشي. دلوقتي بالنسبه للزيادات هاتوا كده المعلومه صفحه 118 ده بيقولش هو مهمه جدا جدا جدا. السؤال اللي صح هنصب عليه اللي هو كيور الاكروب كل سرعه. البطن 119 اول سؤال مهم ايه التايب اوف اكتف تراكوما؟ يعني امتى التراكوما تبقى اكتف؟ يعني كلنا عندنا تراكوما بس ايه؟ بس دي تراكوما لحق خلاص. ازاي اعرف ان التراكوما دي شغاله دلوقتي اكتف؟ في حاجات معينه لو لقيتها في عينيك اعرف ان التراكوما اكتف. انا قلتها كلها اول سؤال مهم. ثاني سؤال نشرب عليه. اخر سؤالين مهمين. أكثرين مهمين كله شرفة كله شرفة